كم مرة تفعل هذا؟ تفعل هذه المرة الأولى إذا استمر معها الدم قات الدم في اليوم الثاني وكذلك فإذا انقطع تغتسل وتصوم وتصلي. نعم صام وتصلي. هذا إذا هي تجلس في اليوم الأول أول يوم تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي. نعم. فإذا انقطع تغتسل ثانية. نعم. طيب تغتسل انقطاع. طيب ثم تجلس يعني تحسب هذه المدة من بين أقل بين كم مرة تفعل هذا؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. طيب إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع الرحمن تجلس المتكرر. طيب إذا تكرر خمسة أيام خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث كم تجلس في الرابع؟ خمسة أيام لأنها المتكررة. توافقون؟ سبعة أيام ما تكرر ثلاثة أيام مرات الآن أقول المثال حاضت أول شهر خمسة أيام وثانية شهر ستة وثالث شهر سبعة فكم تجلس في الرابع؟ خمسة لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات إذن تكون عادتها خمسة. يلا فهد إن تجاوز الدم أكثر الحيض كم أكثر الحيض؟ نعم تكون مستحاضة. تمام إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟ يتميز يذهب إلى عادة النساء مبتدأ أي إذا كانت مستحاضة تصلي الصوم كل أيام الدم كل أيام الدم إلى أن مبتدأ. نعم. هي مبتدأ. نعم إذا كان أول اليوم والليلة لا تصلي والصوم هي من يوم بدأ بها الدم بقي إلى عشرين يوم وفي الشهر الثاني كذلك وفي الشهر الثالث كذلك واستمرت ماذا تصنع؟ تذهب إلى التمييز. طيب أحسنت التمييز وش معنى تذهب إلى التمييز؟ التمييز إما يكون للون الدم أو رائحته أو تجمده نعم أو رائحة تجمده لونه غلظته أو غلظه غلظه أربعة علامات أربعة علامات. طيب أولا نبدأ باللون قلت يا عبد الله لون السحابة إيش السحابة أي أخف يكون أحمر. نعم أخف يعني. والحيض يكون أسود. طيب طيب يلا محمد الرائحة أيهم؟ نعم والاستحاضة رائحة ها؟ كباقي الدم يعني غير منتنة. غير منتنة. طيب في الثخونة يا عبد الرحمن في الغلط والرقة في دم الحيض غليظ ودم المستحاضة عادي الاستحاضة عادي يعني غير غليظ. نعم. طيب في التجمد ما حضرت دم الحيض يعني يتجمد دم الحيض ودم المستحاضة المستحاضة يتجمد والحيض لا يتجمد هل هناك علة طبية في ذلك لأن دم الحيض تجمد في الرحم نعم فلا يعود مرة ثانية هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. طيب إذا وجدت التمييز التمييز حيض طيب وما سواه التمييز إيه؟ يعني عند مثلا خمسة أيام ستة دمها أسود والباقي أحمر استحاضة ما زاد على التمييز فهو استحاضة. يلا ناصر ها؟ يقولون لا يتجمد المادة ممكن تتجمد ولو كانت تتجمد

والشرع قال اجلس قدر ما كان تحبسك عادتك بدون تفصيل، لأنه قد يراعي الشارع راحة المرأة. فالغالب إن هذا التمييز في المستحاضات الغالب عليه أن يكون مضطرب يتعب، مراعاة متعبة. نحن نقول التمييز هذا صالح. نعم. أن لله سنة كونية ما تتغير. نعم. نقول لله سنة كونية ما تتغير، يعني هذا السنة أن إذا جاءت هو على كل حال إذا وافق، إذا وافق زمن العادة واضح. لا إذا ما وافق. إذا لم يوافق هذا هي المشكلة الآن. يعني كأنه يقين، يعني إذا كان التمييز الصالح كأنه يقين. نقول نعدل عن في مقتضى النص، ما دام الشارع رجعنا إلى العادة نرجع للعادة. شيخ، نعم. شيخ إذا انقطع الماء وحائط طهرت كيف تعمل؟ كيف؟ كيف؟ إذا حائط طهرت ولم يوجد ماء تيمم ولا؟ أي نعم مثل غيره تتيمم وتصلي. إيش الدليل؟ ها؟ الدليل على إيش؟ على أنها تيمم. الدليل عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم أخذت سؤال يا حسين. بين العادة شيخ المرأة إذا كانت أول مرة وحاضت أكثر الشهر مثلا 20 يوم 25 يوم والدم ما تغير، جلست أكثر من عادة النساء الطهر مثلا حاضت 25 يوم جلست شهرين مثلا ما تغير، قل لها أقل أيام وهو قد يكون هذا الحيض حقيقي ليس مستحاضة. لا هذا بعيد. لا أليس أنت قلت أنها يعني في نساء تحيض أكثر من شهر تطهر أكثر من شهر؟ لا أنا قلت إنه مر علي امرأة تقول أنه ينحبس عنها الحيض 3 أشهر ما يأتي 3 أشهر ويجيها في الشهر الرابع شهرا كاملا. هذا والله أعلم أنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت، لكن النساء الغالب لا. لكن ماذا تعمل؟ تجلس كل الشهر هذه إلى أن أكثر وقتها الآن أكثر وقتها طهر، أكثر وقتها طهر 3 أشهر طهر. نعم يا عيد. هل تعلم العدد؟ قالت أنا لا أدري، هل في 20 أو 25 تبدأ من 20 أو من نصف الشهر؟ المؤلف كما رأيت يقول من أول الشهر، والقول الثاني من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه هو الصحيح. فإذا قالت مثلا هو يقين ما هو قبل 20، من 20 إلى 30 نقول اجلس من 20. الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سحاب المؤلف ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. من اسم شرط جازم وهو يفيد العموم، فيشمل كل امرأة زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت. من زادت يعني أي امرأة تحيض فزادت عادتها، بأن كانت عادتها 5 أيام وفي هذا الشهر صارت 7 أيام هذه الزيادة يأتي الحكم بعد، أو تقدمت أو تأخرت. اللي مع الشرح يعدل ينبه على وهم الشارع رحمه الله. هنا عندكم قال أو تقدمت هذا بالعكس، هذه تأخرت عادتها أولى، مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، هذا ما يقال زادت عادتها تقدمت عادتها، يقال هذا تأخرت. فالمؤلف رحمه الله الشارح وهم في هذا فجعل صورة التقدم للتأخر وصورة التأخر للتقدم، فيحسن بل يجب التنبيه على ذلك لئلا يعني يخطئ أحد في هذا الشيء. طيب، أو تقدمت عادتها بأن كانت العادة تأتيها في آخر الشهر فأتتها هذا الشهر في أوله، هذه تقدمت عادتها. أو تأخرت بأن كانت عادتها تأتيها في أول الشهر فرأته في آخر الشهر. الصورة الثلاثة الآن، زادت تقدمت تأخرت، بقي صورة رابعة نقصت عن عادتها، وسيذكرها المؤلف سيذكرها المؤلف إن شاء الله بنفسه. فعندنا الآن